المسألة الثانية، هل الدعاء يكون بصيغة الإفراد أم يكون بصيغة الجمع؟ معلوم أن المصلي فيما يسر به إنما يدعو لنفسه، وإذا كان الدعاء لنفسه فإنه يناسب أن يكون متذللا لله جل وعلا، ولا يناسب أن يضخم نفسه أو يفخمها بنون الجمع أو ما يسميه بعض علماء البلاغة نون التفخيم، ومثلا يقصد نفسه ربنا اغفر لنا ويقصد نفسه وهو واحد. الأنسب هنا الذل والخضوع، أن يقول ربي اغفر لي وارحمني، ربي استر عيبي، ربي كفر عني سيئاتي، ربي اغفر لوالدي، ونحو ذلك مما فيه نسبة الضمير إلى نفسه فقط، وهذا فيما يختص به من الدعاء. أما ما يكون فيه التأمين فإنه يجمع، ولهذا سورة الفاتحة الدعاء فيها بنون الجمع، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، مع أنه يقولها المنفرد، لكن لأنها مشروع فيها التأمين في حال صلاة الجماعة الجهرية، فحينئذ الجمع هنا ظاهر. وهذا ما أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله إن الحديث لو صح فيما يجتمع فيه المأموم مع الإمام في الدعاء الذي يؤمن عليه، مثل الفاتحة إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، مثاله القنوت، دعاء القنوت إذا دعا لنفسه يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر. هذا أنسب للذل والخضوع، وأنسب لما جاء في اتباع السنة في هذا الدعاء. أما إذا دعا يريد تأمين الآخرين عليه فإنه يدعو له ولهم، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا للجمع إذا أمن عليه. أما إذا كان يدعو بمفرده ربي اغفر لي ذنبي وهكذا. وهذا الحديث كما سمعت ما من إمام يدعو بدعوة لنفسه أو يخص بها نفسه إلا يكون قد خان، فقد خانهم. هذا حكم عليه ابن خزيمة بالوضع، وابن تيمية أوله بمثل هذا، يعني فيما لو صح. نعم. لا، هذا سؤال جيد. ما جاء في القرآن صيغته مجموعة فإن له أن يدعو بصيغة الجمع ولو كان لنفسه، لأن هنا يكون فيه الاتباع للتعظيم، مثل ربنا إليك، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. لو دعا بها لنفسه وهو واحد فلا بأس، لأن هنا ما يريد تعظيم نفسه وإنما يريد اتباع ما جاء في القرآن من الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء الجنة.